وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من حديث اللي فيه يا حنان يا منان إراجعته، لكن أنا لسه ما وصلت لنتيجة. ذاكروا الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح في بحث الأسماء الله الحسنى تحت حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، لكن ذاكره هو ومو متكلم عنه بخصوصه. والقاعدة تبعه أنه إذا ذكر حديث وسكت عنه بيكون حسن أو صحيح. لكن هذه القاعدة بالنسبة إلي أنا ما ممكن أعتمد عليها. فأنت الآن وشأنك إذا كان عندك الكتاب فرجع إليه. يعني ما تكون حنان؟ أي نعم. دعم الله بطل حنان. أيوة أيوة. في كتاب فتح الباري بن حجر تحت أسماء الله. أي نعم. ماشي. في تخصصنا إن شاء الله. ما شاء الله. الأول هل ورد لا ثمرة بعد العشاء مع الحديث إلا في ثلاث: مجاملة ضيف ومذاكرة علم ومداعبته وزوجة. نعم، النص الأول ورد صحيحا. أيوة، وهو النص الأول أنه نهى عن السمر والسهر بعد العشاء. أما النص الثاني ورد وما صح. النص الأول الله يهديك نهى عن السمر. نعم. النص الثاني إلا في ذلك. أنا ما شفت المضبوط هنا يا أخي، بارك الله فيك. أمين. النصفين الحديث، النص الأول نهى عن السمر. أيوة. بعد العشاء هي نص. هذا النص الأول. النص الثاني إلا كذا وكذا. أيوة. النص الأول صح، النصف الثاني ما صح. ما صح النصف الثاني، بس ما هذا اللفظ يعني. نعم. أما ما في لفظ إنه مجامل الضيف والذاكر الثالث. الله يهديك. قلت لي ما فهمت عذرناك. نعم. هلا من بعد ما قسمنا لك الحديث لنصفين، نصف أول نصف ثاني، وفهمت النصف الأول شو هو والنصف الثاني شو هو، وقلنا لك ان النصف الاول صح والنصف الثاني ما صح. أيوة. ترجع كمان تسال ايش معنى بقى. اريد ان اسمع منك النص كامل حكي الاول لون. عايز اسمع منك النص منك صحيح يعني. نهى عن السمر بعد العشاء. هذا معروف ان شاء الله. الله يهديك. هذا صحيح الكلام. والنصف الثاني أعطيتك الجواب. طيب اللي بعديه في كتاب طبعا معروف اللي هو الناس تداوله يعني ما هو زيد زي ما بقوله اللي هو كتاب الدعاء المستجاب. فبسألني بقول لي في حديث قرأ لي أحدهم قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يعلم عائشة الاسم الأعظم، هل صح عنه هذا الشيء؟ ما صح. ما صح. وبتلاقي هذا الحديث في نفس الموضع الذي أحلتك عليه من فتح الباري. أيوة. وبيقول إسناده ضعيف، لكن أنت ما نصحت هذا الرجل اللي قال لك عن الحديث وقرأه في الدعاء المستجاب. نصحته أنه يبتعد عنه، يعني لو استبدل بداله كتاب كلمة طيب. نصحته؟ طيب جزاك الله خير جميعا وإياكم. أنكت السؤال الثالث. الثالث اللي هو بيسأل واحد كان بيقول ورد على النبي عليه السلام أنه عالى شخصا فرعه الجن فضربه هو الرسول بالعصا، هل صح هذا؟ لا مش صحيح. لا. الرابع في بعض الأجسام طبعا زي حكايتي مثلا أنا لما أخاف الإمام بصفنا على صف المسجد على الخيط على رأس الخيط. ما شاء الله نحط يعني عصا أصابع أقدامه عند رأس الحيط، فلكن جسمه زي كبير عند التشهد بيبدو ظاهر على المصلين. هل يلزمني أني أرجع حتى أتساوى معه ولا أبقى على وضعي بارز؟ إن كنت تبرز أمام لحتى ما تكون بارز أمام راح تبرز وراء. أيوه هذا هو. فإذا كان خليك مثل ما أنت خلقك ربك. أيوه كما أردت يعني. أي نعم. بقي أخيرا إن شاء الله. سبحان الله نفس اللي هاي تعتمد على سألك إياها قبل بالنسبة لثمرة بعد العشاء. أي نعم. اللي هي طبعا الشخص الأسباب اللي أبيحت في السفر. نعم. لو كانت سبب أنها فوتت أو أضاعت عند وقت الصلاة، وقت الصلاة صلاة الفجر طبعا، هل يأثم؟ كل الإثم. كل الإثم يعني ما يغالي بهالأمور الثلاثة. أي نعم. أيوة. طيب الآن الصلاة يعيدها ولا ما يعيدها بالحالة هاي؟ لا ما يعيدها. فاتته يتوب إلى الله من جرمه وإثمه. أيوة بس فات كونه ما يعني عمل له مخالف ولا ما أخرج الصلاة عن وقتها. مضبوط بس كان سبب أنه بيث استفاد يعني سحب مع صهر، هذا سبب غير شرعي. أيوة ولا كذلك الزوجة ولا كذلك مذاكرة العلم يعني. أي نعم. أما لو أتعشت قليلا يعني هاي الثلاث أمور ذكرناها وارد في نص الحديث إنه نهى عن السمر إلا في هاي الثلاث. أي نعم. يعني لا سمر إلا في ثلاث هاي القلعنا. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينتهي الجواب. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. شيخنا في عملية زيارة البحر الميت كرحلة يعني عليه؟ لا يرحل إليه. ما بروح عليه؟ لا يرحل إليه. آه. إيه نعم. شيخنا بالنسبة للميش في بحطوا البنات صبغات وميش على شعرهم، شو حكمه في الشرع؟ ما بيجوز، هذا تغيير لخلق الله. تغيير لخلق الله. إيه نعم. شكرا شيخنا. يعني أهلا وسهلا. أهلين. نعم. سلم يا أخي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن في عندي سؤال يا شيخ جزاك الله خير. تفضل. بارك الله فيك. في عندي الوالدة متوفي لها طفلين عن طريقة الحافة والرصاح اللي بنسميها رصاح والصغار. عن طريقة ايش؟ أقول في الوالدة. بقول لك عن طريقة ايش؟ ها؟ فهمت الوالدة عن طريقة ايش متوفي الولدين؟ والله ما فهمت عليك. الحاف شغال اللي بضبطه فيه. الحاف اللي بضبطه فيه. يعني خنق. خنق. سمعت لي. أسألك يعني خنقا. أيوة. يقول خنقا الله يهديك. طيب بعدين. وبعدين طلبك زيد عدد الصيام. قالوا تصومين أربع شهور. قالت الشيخ قالت تصومين أربع شهور. معايا؟ أيوة. بعدين طلب لك صامة شهر ونص ومرضت، صار فيها مرض يعني عندها حالة نفسية شوي، فما رأيك باقي منها 15 يوم من الصيام الأول؟ ما تصوم ما عليها صيام. ما عليها صيام. يقول الرسول عليه السلام لا يقاد الوالد بولده. بارك الله فيك. فهمت الحديث؟ هذه هي عندها خبر انها من بيت من الوفاة، هذه يعني ما عليها شيء. ما تصوم. جزاك الله خير يا شيخ. سؤال يا شيخ. سؤالك فهمته. وباختصار ان الوالدة قتلت ولدين لها دون قصد خنقا. أيوة. فهل رأيتني فهمتك؟ هل علمت أنني فهمتك؟ أيوة. فهل أنت فهمتني؟ أنا فهمت بس أنا قلت فهمت السؤال حقي. وأنا عدت عليك الله يهديك. الله يهديني وياك. أنا والله تراني جنبي سبع وسط يا الله أسمعك. كيف؟ أقول سمع يا الله أسمع ما يعني كلامك ينقطع عندي ما أسمعك واضح. أنا بقول أيوة. فهمت منك أن والدة الولدين قتلتهما خنقا. أيوة. فهمتني؟ يعني. سمعتني؟ أيوة. فهل فهمتك؟ أيوة. هل فهمتك؟ هذا هو. فليس عليها صيام. ما عليها شيء. ما عليها شيء. لا شك يا شيخ خلف مني طيب. ما شك يا شيخ جزاك الله خير. وإياك. الجزائر. نعم. ألو. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما تسمعش عندك مكالمة من الجزائر. أهلا مرحبا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الشيخ ناصر الدين الألباني. أيوة. أنا ابنك في الله أحمد. أهلا بالأحمد الذي كلمتك الأسبوع الماضي. أهلا مرحبا. كيف حالك أبو عبد المصور؟ بخير والحمد لله. لك الله يا شيخ. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيفكم يا شيخ؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ الحمد لله. عساك طيب. حمو أبو فيصل من أرزيو 40 كيلومتر على وهران. ما شاء الله، أهلا مرحبا. السلام عليكم. إنا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني له. الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا وفي اللهم أمين تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عليه وآله وسلم. يا شيخ. نعم. بعد في جملة من الأسئلة. هاتها. أولا إني لا أجادل في الذهب المحلق للمرأة ولكن أسأل سؤالا فقط هو الطوق. هذا حتى نجعل الطوق للمرأة لابد أن نثقب ثقبا في أذن الفتاة. الثقب هو جائز أم هو داخل تحت أو مداخل تحت تغيير خلق الله؟ هذا الأول. عفوا أنا ما فهمت ما علاقة الطوق بالثقب. لأن الثقب لابد أن ممكن له ثقب من فضة. كيف؟ طوق من الفضة. طوق من فضة. طوق من فضة. نعم. ما علاقة الطوق بالثقب؟ فقط الثقب يعني أبحث عن الثقب أهو جائز أم داخل تحت تغيير خلق الله؟ يا أخي أنا فهمت لو قلت ما حكم الثقب هل هو داخل تحت تغيير خلق الله أم لا؟ فهم سؤالك ولكن ما علاقة الطوق بالثقب؟ السؤال الثقب جائز أم داخل تحت تغيير خلق الله؟ هذا من التغيير المسموح به. هل ما بيجي معك سامعه؟ جزاكم الله خيرا. وإياك. السؤال الثاني إرث الكافري. رجل ارتد عن الإسلام وبعد موته رجع ابن يعني بنيه الى الاسلام وورث في الكفر ارث ابيهم اينتفعون بارث ابيهم ام لا؟ يعني الاب والاولاد كانوا مسلمين جميعا. نعم. ثم كفر الاب. ثم ارتد الاب. ثم كفر الاب ومات كافرا. نعم. والأولاد كانوا يعني في حضانته كانوا لم يبلغوا الرشد بعد. يعني لما مات

والقاضية على الشبهة. نعم. لا شك أن عمل كل إنسان إما أن يكون فيه مختارا وإما أن يكون فيه مجبورا. نعم. وأنت لا تناقش في هذا التقسيم. نعم. أليس كذلك؟ نعم. يعني الإنسان قد يفعل شيئا باختياره. صحيح. وقد يفعل الشيء نفسه رغم أنفه. واضح؟ نعم. طيب. يعني مثلا من الأمثلة الواضحة قتل عمد وقتل خطأ. نعم. ما في؟ نعم. طيب. فحينما يقتل القاتل عامدا متعمدا، أولا هو لا يدري أن هذا مسجل عليه ولا لا إلا بعد الوقوع. كذلك الذي يقتل خطأ لا يدري أن ذلك كان مسجلا عليه إلا بعد الوقوع. فالذي يحتج بالقدر وهو عاصي وهو القاتل العمد في مثالنا، نقول له ربنا عز وجل قدر عليك، بمعنى أنه علم أنك ستقتل عامدا متعمدا، وهذا الذي علمه الله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ، وذلك هو القدر. هذا العلم الإلهي والكتاب الإلهية والقدر الإلهي هو كاشف لما سيقع بكل تفاصيله. وبحثنا الآن القاتل عمدا، فالله عز وجل علم بأنه سيقتل باختياره ولذلك يؤاخذه. والذي يقتل خطأ أيضا كتب في اللوح أنه يقتل خطأ ولذلك فلا يؤاخذه. الاحتجاج إذن بالقدر باطل إلا إذا كان مكرها، فحينئذ ما في منه مانع. لعله وضح لك الأمر. فهم جدا، فهمت جدا. يعني الآن يعني القدر قدر الله، يعني علمه لا يتناقض مع يعني أبدا، هو كشاف للواقع قبل وقوعه. نعم. يعني هذا لا يعني أن نحن لس يعني أي نعم يعني نختار أفعالنا. أيوة. نعم فهمت، جزاك الله خير. وإياك. هذا من دعائي. أهلين، موفق إن شاء الله. السلام عليكم. التبرعات، هي السفارة المصرية فتحت حسابات في البنك. ايوه. على اساس التبرعات. ايوه. فشو الواجب نحن يعني نحن كإخوان مصريين؟ يعني الواجب هو بلا شك إغاثة الملهوف، لكن ليس بطريق الحرام ألا وهو البنوك. نعم. لعلك فهمت علي؟ ألو. نعم. أقول لك لعلك فهمت علي؟ نعم. طيب، في عندك شيء غيره؟ يعني ما تبرع، يعني الموصل للأسرة. نعم؟ يعني الواجب نحن إيه؟ إن إحنا نوصل المبالغ هاي اللي بدنا. شيخنا؟ نعم يا أخي، نعم. الله يبارك فيك، لا تأخذنا. يعني اللي بده يتبرع يوصل للأسر اللي هي المضررة. نعم. يعني ما يتبرع الحسابات في البنك أو شيء. أي نعم. الله يبارك فيك. الله يحفظك. شكرا لك شيخنا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.